لو نظرت بارك الله فيك إلى أسانيد الكتاب المقدس وقارنتها بأسانيد صحة نظرية التطور، لو جئت ونظرت إلى الإلحاد الغربي وكيف وصل إلى العدمية، وكيف أنهم وصلوا، منهم من وصل إلى إنكار الإرادة الحرة، ومنهم من وصل إلى تبرير الجنس مع الأطفال، ومنهم من وصل إلى تبرير أكل لحم البشر في بعض المواطن، ومنهم من وصل إلى تبرير الاغتصاب، ومنهم من وصل إلى تبرير جنس زنا المحارم، ومنهم ومن طيب كل هذه غير الفضائح الأخلاقية والبلايا السوداء. طيب كل شيء ينفرك من الكنيسة ستجد في الإلحاد ما ينفر منه بشكل أعظم. فلماذا أنت قبلت بهذا ولم تنفر منه ولم تقبل بذاك، علما أن النصرانية أقرب للفطرة؟ ففكرة أنه والله هم ألحدوا لأنه والله الإلحاد منطقي أكثر من النصرانية، لا، الإلحاد ليس منطقي أكثر من النصرانية، شيء من لا شيء، لغة من اللا لغة، مادة من اللا مادة، ترجيح بدون مرجح، طفرات عشوائية كونت كل هذا الجمال والذي نراه. هذا أمر يعني نصرانية يعني أهون من هذا على ضلالها وعلى وثنيتها. الناس عندنا صنفين، صنف يريد أن يقول أن الكفار يتحكمون في حياتنا بكل صغيرة وكبيرة، جماعة نظرية المؤامرة، والصنف درويش يعني يقول لك أن الكافر هذا أصلا يحب لك الخير أو لا يأبه لك. هو غير صحيح أنه لا يأبه لك، لأنه أنت أصلا مؤثر في العالم، أنت عندك الخيرات كلها، هذا أول شيء. يعني لو نظرنا نظرة مادية محضة فلا يمكن أن يكون لا يأبه لك، لو كان لا يأبه لك ما استعمرك قبل مدة. وثاني شيء أنه يتمنى لك الخير، كيف يتمنى لك الخير؟ هو أين الرابط؟ لا دينك دينه، ولا عرقك عرقه، ولا مقدماتك الثقافية مقدماتي، ولا أنت مواطن له ولا هو مواطن لك، فكيف يعني يتمنى لك الخير؟ هو حتى لو يتمنى الخير للمواطن يتمنى الخير للكل حتى يشمله، والمصالح لابد أن تتعارض. فقد يتمنى لك الخير في في في سياق معين يكون خيرك خير له، لكن إن كان خيرك ليس خيرا له فإنه الطبيعي والبديهي أنه سيكون له نظرة أخرى. أنا هنا أتكلم عن الكافر الغربي. فهذه أولى الأفكار. حتى مثلا دائما الناس يسألون عن أحكام أهل الذمة وعن اضطروهم إلى أضيق الطريق وإلى وإلى. طيب يا أخوة، نحن نؤمن أن هؤلاء لو بقوا على عقيدتهم هذا سيخلدون في نار جهنم. الخلود في نار جهنم كل هذه الأحكام أهون منها. فهو يأتي إلى دولة إسلامية قامت على الإسلام وقائمة على أن الإسلام هو الحق المطلق، وبناء عليه الناس يبذلون دماءهم، ثم يقول لك عامل ما تراه حقا مطلقا كما ترى كالذي تراه سبا لله باطلا مطلقا، وحامل هذه العقيدة كحامل هذه العقيدة لا فرق. هذا لا يستوي. وأن قدر اليهود والنصراني واحترموا كما تحترم أخاك المسلم وتقدره، إذن هذا لا فائدة لكونك مسلما. نحن لما نختلف على قضية من قضايا الدنيا يكون هناك بيننا فيها نوع من الولاء والبراء. الناس على عرقها، اليوم بعضهم على جنسهم، تجد امرأة فيمينست ومتحيزة للنساء وعادي ولا أحد يرى أن هناك مشكلة. هناك عصبيات، فهناك تحسين ظن مفرط بالكافر مبني عليه اعتقاد أن هذا الكافر ما يستحق أي صورة من صور العقوبة أو الإهانة على كفره. طيب هذه نظرة ينظرها إنسان يتدين بدين يعتقد أن هذا الدين أنزله الله، هذه إساءة ظن بالله. يعني أنت الله تبارك وتعالى أنزلت دينا خفيا وتقدر شك الملحد في دينك، ولا ثم لا تتساءل لماذا هو لا يشك في إلحاده. حتى بعضهم اللي يجلسون يسوون فيديوهات يأتون بالشبهات، هذا أكذب الخلق، بدليل أنه هو نفسه وهو مارع يجمع مادة الشبهات سيجد ألف برهان ينقض إلحاده.